بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا الأول بعد المئة. قال الشيخ: هذا باب عطف النسق، وهو تابع يتوسط بينه وبين مدفوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها. وجدنا بأن عطف البيان لا يوجد بينه وبين مدفوعه أي حرف من الحروف، نعم، بينما هنا لا بد أن يتوسط ما بين التابع وما بين المدفوع حرف من الحروف، بدلا أن يقول حروف العطف الآتية قال حرف من الحروف الآتي ذكرها. وإنما خص الشيخ هذا الكلام لأن الحروف التي يريد أن يتكلم بها يريد أن يتكلم عن المعاني التي تفيدها لا لمطلق ذكر الحروف. فمثلا بدأ بالواو، قال: وهي نوعان ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، إما مطلقا وهو الواو والفاء وثم وحتى، وإما مقيدا وهو أو وأم، وشرطهما ألا يقتضيا إضرابا، وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى، إما لكونه يثبت لما بعده منتفى عما قبله وهو بل عند الجميع، ولكن عند سيبويه وموافقيه، وإما لكونه بالعكس وهو لا عند الجميع وليس عند البغداديين كقوله إنما يجزي الفتى ليس الجمع. بين لنا الشيخ في هذه العجالة الحروف التي تفيد التشريك في اللفظ والمعنى. يعني عندما أقول أنا جاء زيد وعمر، فالحكم في المجيء جاء على زيد وعلى عمر في آن واحد، لكن لا يظهر أن الجاء أولا هل هو زيد أم عمر، هذا لا يظهر في الواو، ولكنه يظهر في الفاء، فما كان قبل الفاء فهو سابق على ما بعد الفاء، وما بعد الفاء معقب له تماما، أي لا يوجد بينه وبين الأول أي مهلة، أما في ثم فتوجد مهلة طبعا. وحتى كذلك اعتبروها حرف عطف على خلاف ما بين البصريين وما بين الكوفيين، فتقول أكلت السمكة حتى رأسها، وتفيد إلى أنك تصل بالغاية من آخر السمكة يعني من ذنبها حتى رأسها، نعم، وهذا يفيد لانتهاء الغاية، وهنالك تفصيل في هذه المسألة. وإما مقيدا وهو أو وأم، فشرطهما أن لا يقتضيا إضراما. مثلا جالس الحسن أو ابن سيرين، أنا راض عن أن تجلس عند هذا العالم وعند هذا العالم، عند هذا الخطيب أو هذا الخطيب، نعم، لكن هذا لا يقتضي أنك أضربت عن الأول ورضيت بالثاني، لا، وإنما أنت مخير بين أن تأخذ هذا الطريق، هذه الكلية أو هذه الكلية مثلا، لمن قدم شهادة ثانوية مثلا، أو ينتفي عن السابق ويلحق بالآخر وهو بل، مثلا أعطه دينارا بل درهما، أضربنا عن الدينار ثم بعد ذلك أعطيناه الدرهم. كذلك لكن للاستدراك دائما نقول نحن مثلا لو قلنا زيد شجاع، هذا شجاع يقدم روحه، الأصل أن يكون كريم، لكننا وجدنا صفة البخل فيه وهذه نادرة جدا، فنستدرك على كلامنا زيد شجاع فنقول لكنه بخيل، هذا نادر، وإما لكونه بالعكس وهو لا عند الجميع، طبعا عندما ينفي عنه فلا حرف نفين، فلا شجاع ولا كريم، نفينا عنه الصفات التي جاءت بعد ذلك. وليس عند البغدادي. طبعا هي ليست يعني حرف عطف، إنما هي حرف نفي، لكن عند البغداديين اعتبروها إنما يزي الفتى ليس الجمال، يعني ما الجمال، يعني اعتبروها حرف عطف لا الجمال، أخذوا معناها دون لفظه، يعني المعنى فيها أنها حرف نفي. ولذلك ليس عندما بدأ ابن هشام في أول كتابه قطر الندى وقسم الأفعال إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للزمن ماض ومضارع وأمر، كان يتكلم عن كل واحد ماذا يختلف فيه، فقال مثلا في الماضي أن هنالك خلاف في نعمة وبئس وعسى وليس، وهذا الخلاف، فزعم بعضهم أن ليس بمعنى ما، فأخذوا المعنى الذي تحققه ليس، فبينما الذين نظروا إلى أنها فعل قال ليست هند مفلحة، ليست دخلت عليها التاء، وعلامة كبيرة جدا دخول التاء على الفعل فنحكم عليه بالفعل. على كل حال هذه مقدمة، الشيخ بدأ يتكلم عن حروف العطف حرفا حرفا. قال فصل: أما الواو فلمطلق الجمع، كلمة جمع مطلق، يعني عندما أقول مثلا علمت زيدا وعمرا يحتمل أنني علمتهما معا، ويحتمل أنني علمت زيدا أولا ثم علمت عمرا، ويحتمل أنني علمت عمرا ثم علمت زيدا، لمطلق الجمع. إنما المراد أنني أخبرتك أن التعليم وقع على فلان وفلان فقط، فتعطف متأخرا في الحكم. يعني لما عندما نقول كيف يكون متأخرا في الحكم، ننتبه إلى الناحية الزمنية في القرآن الكريم. كلنا يعلم أن آدم ثم بعد جاء عليه السلام، ثم جاء نوح، ثم جاء إبراهيم، ثم جاء يعقوب، ثم جاء مثلا موسى، ثم جاء عيسى، ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الزمن واضح بالنسبة للناحية التاريخية. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. أنت ماذا الآن تتصور أن الآية هنا هل يصح الاستشهاد بها على أن الواو تقتضي الترتيب؟ فلقد أرسلنا نوحا، نوحا الآية تدل على الترتيب، لكننا عندما نقرأ آية أخرى فنعلم أنها ليست بالترتيب. قال: ومتقدما كذلك يوحي إليك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك. فعكس الترتيب تماما، عكس ما جاء في الآية الأولى. وأحيانا يكون مصاحبا معا، جاء أيضا في كتاب الله عز وجل: فأنجيناه، ها هنا مفعول به، عطف عليها من؟ وأصحاب السفينة. أنجيناه وأصحاب السفينة، معنى ذلك وجدنا أن النجاة المفعولية قد وقعت على الهاء الضمير وعلى أصحاب السفينة معا، فالنجاة لم تكن لواحد تلو الآخر وإنما كانت معا. قال: وتنفرد الواو بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به. يعني في عندنا أفعال إخواني يكتفي بها أن يكون الفاعل فيها واحد، وأفعال لا يكتفي أن يكون الفاعل فيها واحد. مثال: عندما أقول قام زيد، قعد، خرج، ضرب، كل ذلك الفاعل يكتفي أن يكون واحد، لكن عندما أقول تشارك، سبب اثنين، اختصم، يحتاج إلى اثنين. لذلك الواو هذه تخرج معنى هذا المعنى، فنقول اختصم زيد وعمرو، تشارك خالد وبكر، وهكذا. وكذلك الضرب، تضارب زيد وعمرو، تضارب زيد وعمرو، يعني حتى كلمة تضارب تدل على المشاركة. ما معنى تضارب؟ يا شيخ أسامة، معنى كلمة تضارب أن عندما تقف وتنظر إلى زيد يضرب عمرو، معنى ذلك يرد عمرو عليه فيضرب من؟ زيد. فكل واحد منهما يصلح أن يكون فاعلا ويصلح أن يكون مفعولا. فهو عندما يضرب يأخذ حيز الفاعلية، وعندما يضرب يأخذ حيز المفعولية. ولذلك جاء في بعض التراكيب النحوية، جاء هذا في الشذوذ: ضارب زيد العاقل عمرا الفاضل. فوصف الوصف على المحل الثاني، فكان وصف للضارب ضرب زيد العاقل، مكتب العاقل، كلمة العاقل على أنه مفعول، عمرا على أنه مفعول، الفاضل على أنه فاعل. فأعطى أنه في رائحة الفاعلية وفي رائحة المفعولية، فأعطى كل واحد شيئا من ذلك. ولذلك قال: تضارب زيد وعمر. حقيقة تضارب زيد وعمر كل واحد منهما فاعل وكل واحد منهما مفعول. واصطف زيد وعمر، أن الاصطفاء ما في واحد يقول والله أنا اصطفيت بالصف، في حدا ما في غيري، لا يقال. الاصطفاء يعني أن يوجد ترادف واحد وراء آخر، فيحتاج أن نقول 2 3 4 فتأتي بالوقت. وجلست بين زيد وعمر، البينية هنا من أجل أن تقول ظرف مكان ما بين زيد وعمر. شيخ بسام أعد بين أسامة وما بين عبد الكريم، نعم هذا مكان، ظرف مكان، جلست بين زيد وعمر. وإذ الاختصام، عاد المسألة الأولى، اختصم زيد وعمر. والتضارب، عاد إلى المثال الآخر، تضارب زيد وعمر. والبينية، عاد إلى المثال الثالث، جلست بين زيد وعمر. من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا. ومن هنا قال الأصمعي: الصواب أن يقال بين الدخول وحومل. لذلك هو في الأصل قال: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحومل. نعم، ولذلك قال أن البينية أن يكون بين هذا وما بين هذا، طبعا والكلام فيه بالواو. وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الدخول فأماكن حومل، فهو بمنزلة اختصم الزيدون فالعمرون، يعني اختصم هؤلاء أولا ثم هؤلاء ثانيا. هل من سؤال على الواو؟ يعني ومع هذا يرى البعض ولو بقوة، يعني بأمر ضعيف، أن الواو أحيانا تقتضي الترتيب، أن الواو أحيانا تقتضي الترتيب لكنها على وجه ضعيف. وبعض الفقهاء استدلوا فيها بالنسبة للشافعية: سلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، أنها يوجد فيها معنى، لكن هذا المعنى مأخوذ ليس منها وإنما من معاني أخرى ضموها إلى هذا الكلام. العطف يفيد المغايرة طبعا، لأنني عندما أقول أكلت تفاحا مثلا وتينا، فالتين غيره، قمت بالحج والعمرة، العمرة غيره، صحيح؟ نعم، درست الفيزياء والكيمياء، فالكيمياء غير الفيزياء، فكل هذا دخل زيد وعمر. أهلك الناس الدينار والدرهم، فالدرهم من فضة والدينار من ذهب. ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل إن شاء الله شئت، إن شاء الله ثم تجاوز. يعني ما بدأ خلاص المسألة تركع للمشيئة، لا ترد تشرك فيه، خلاص إذا شاء الله مشيئة فلا رد للمشيئة. شيخ مونيك اليوم شيخ خاسر بلد. لا ما في نقص ما في ما في نقص اليومين ثلاثة من ذلك ما في ما تطفي نعم انتهينا من الواو والآن تابع الكلام بالنسبة للفاء وأما الفاء فللترتيب والتعقيب ترتيب رتبنا المسألة واحد اثنين ثلاثة ما معنى التعقيب عادة لما بيمشوا الناس مع بعضهم البعض إذا واحد ماشي تماما ورائك فكأنما يضع رجله على عقبه رأس أصابعه على عقبه فمعنى أو محل ما تحط أنت عقبه بترفع بحط ورجله فقول هذا صار على عقبه معنى ذلك لا يوجد مهلة أبدا قال النحو أماته فأقبر ثم أماته فأقبر انظر من الولادة إلى الوفاة غالبا فترة طويلة 20-30-60-70-150 هذه كل حياة ثم قال بعد ذلك أماته انتهت الحياة قال ثم أماته لأنه ما بين الولادة إلى الموت ماذا يحتاج في زمن طويل لذلك قال للتراخي ولو كان هذا التراخي لكنه عندما قال فأقبر يعني الناس كلها ماذا يقولون الأفضل شيء للميت تركيه معنى ذلك القبر الآن حتى من اللحظة الأولى الكتاب اللي بيدخل مثل صاحب تقلون كان يسموه أبر مأبر شو معنات مأبر يعني بيدخل شيء اصلا اول رأسا بغطوه اول ما بيموت بغطوه له شو رأسه ما بيسلوه كأنه قبروه مباشرة لكن كل شيء يعني يكون بحسبه احنا بالاخير عم نعبر عنها في مسألة الدفن الاخر وكثيرا ما تقتضي ايضا التسبب ان كان المعطوف جملة قال فوكزه موسى فقضى عليه وكزه موسى اللغة العربية أولا فيها معاني جميلة جدا من جملة معاني اللغة العربية جميلة جدا أن كل حرف في اللغة العربية أو كل فعل لا تراه فقط يعني يشمل كل أنواع الضرب يعني تأخذ الضرب في أي لغة تراه ضرب الإنجليزية واحد الفرنسية واحد بينما ترى في اللغة العربية تتغير ألفاظ الضرب أفرشته كريمتي فلطمها يعني ضربها على خده لطمها تحريف يعني فلطمها فوكزه موسى أي ضربه بجمع يده فقضى عليه فوكزه موسى فقضى عليه جميل أيضا وجدنا شيئا آخر وكزه موسى فقضى عنه قل ركل أي برجله نطح برأسه إذن كل حركة أنت تفعلها فتدل على العضو الذي فعلها وتدل على معنى ليس موجود وإن كان الكل يشترك في شيء اسمه الضرب وهذا باللغة العربية لا يوجد فلذلك قال فوكزه موسى أي ضربه بجمع يده على وجهه فكان السبب أنه قضى هذا معنى وكثيرا ما تقتضي أيضا التسبب إن كان المعطوف جملة فوكزه موسى جملة فقضى عليه هذه جملة فكان المعطوف جملة فدل على التسبب واعترض على الأول بقوله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا ونحو فتوضأ أو توضأ فغسل وجهه ويديه الحديد طيب أنتم تقولون هذه تدل على السبب لا أروا الآن لو فهمنا الآية بشكل دقيق جدا أهلكناها فجاءها بأسنا، كيف تسبب إهلاك وهو عنه البأس؟ لا، إنما إذا أراد ربك شيئا ماذا يقول له؟ قم فيقول. جميل. إذا كلمة أهلكناها معناها أردنا إهلاكه، فتوجهت الإرادة، إرادة الله عز وجل، إلى القدرة، فنفذت القدرة ماذا؟ هذا كما يتكلم علماء العقيدة، إذا في إرادة أولا ثم بعد ذلك قدرة، فتوجهت إرادة الله إلى إهلاك القرية فتسبب عن ذلك وجاءها بأسنا، من الإرادة تسبب المسألة. جميلة. أيضا أراد الوضوء فغسل وجهه، أراد الوضوء متوضأ بمعنى أراد منه، أما توضأ يعني حتى لو غسل كل أعضاءه وبقيت رجله الشمال اسمه متوضأ؟ لا، توضأ فغسل وجهه. كذلك في قوله تعالى فجعله غثاء، يعني الحقيقة والجواب أن التقدير فمضت مدة فجعله غثاء، أو بأن الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه وسيأ. يعني أحيانا في عنا عبارة عند النحاة يقولون حروف الجر تتعاوى. ما معنى تتعاوى؟ أي يستعير بعضها بعضا، فتأتي أحيانا ثم بمعنى الواو والواو بمعنى الفاء، يعني يحتمل هذا الأمر. طبعا كما مر معنا فجعله غثاء جعله فمضت مدة. يعني كلام مرة سمعت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول أنه كل شيء يعني التعقيد تبعه إنما يكون، يعني وضرب مثال وعن النحاة تكلموا بها، فبقول لك مثلا والله مثلا طلبت من زوجتك تغلي لك إبريك، قامت فوضعت الإبريك فغلت إبريك. طيب شو معنى تغلى الإبريك؟ خذ إبريك بده 7 دقائق لحد يغلي، يعني فمضت مدة 7 دقائق. وذلك الخياط إذا ترجع عندي بعد جمعة بتقطع خالص، صحيح؟ رتب لك إياها بالترتيب، عنده شغل، إجا دور هالقميص تبعك بعد هالقمصان رتب لك إياها فبيطلع. ولذلك كمان الزرع، شو قالوا النحاة؟ وأخذ من هذا الكلام النحاة، قالوا تزوج زيد فولد له، تزوج أبو طارق فولد له. معنى ذلك لما تزوج بواحد عشرة كان والده مولود له، معنى ذلك أي لم توجد فترة ما بين دخوله وما بين حمل زوجته، فمضت عليه 9 أشهر المعتادة حملت بها فولدت. دخل البصرة فبغداد، وكان المسير ما بين البصرة وبغداد 4 أيام، هل يسمى تعقيد؟ ما نام بالطريق، هذه المسافة المعتبرة بسير أثقال كانت 4 أيام، فدخل البصرة فبغداد يعني على النحو المعتبر. لو قلت لك مثلا أنت تقول من المخابرات يقول لك مثلا عملنا نشرة اليوم عن حياتك، شو تقول له؟ دخلت الابتدائية وتخرجت منها يعني بعد 6 سنوات، فأخذت الإعدادية بعد 6 سنوات، فأخذت الثانوية بعد 6 سنوات، إذا ما رسب يعني، فأخذت الجامعة 4 سنوات، كل شيء بحسبه، صح؟ لما كانت الابتدائية 6 سنوات كتبوا، ولما كانت إعدادية 3، فكل شيء بيجيب له فا ما بقول هو، بمعنى أنك نظرت إلى المدة التي قضيتها تماما دون أنك لم تترك الدراسة. ما تقول ثم تركت الدراسة ثم عدت إليها، مثل بنت مثلا خطبت فتزوجت فمات زوجها فاعتد ثم عادت إلى الدراسة، اختلف هذا الأول ثم عادت ومتبعد. نعم. وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد، نحو اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، وعكسه الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد. ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال. نحو ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقوله وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. تختص الفاء بأنها تعطف على الصلة. ما معنى تعطف على الصلة؟ اسم الموصول. قبل أن نبدأ المسألة، الصلة لا توجد إلا مع اسم الموصول. كل اسم موصول له صلة معه. إذا قلت جاء أسامة الذي أحببته، الذي الآن صفة لأسامة صح؟ والذي اسم موصول، واسم الموصول له صلة وعائد. الجملة كلمة أحببت هذا صلة اسم الموصول. لماذا أخروا؟ انتبهوا عليه. قالوا أول شيء أعرف المعاني الله ثم قالوا بعد ذلك الضمير. الضمير تارة يكون مستترا وتارة يكون ظاهرا، وتركيبه من حرف أحيانا مهم أو حرفين أو ثلاثة. طيب هذا الضمير. بعدين قالوا اسم العلم، اسم يدل على المسمى مطلقا. بعدين قالوا اسم الإشارة. لماذا؟ قال له كف عليك هذا. لو قال له كف عليك هذا ما فيه سيدنا معنا. لذلك اصطحب النبي التعليم صلى الله عليه وسلم لمسألة الإشارة. ويعني الشيخ عبد الله علوان في كتابه تربية الأولاد في الإسلام جمع بعض الأشياء فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالإشارة. من جملة استدل كف عليك هذا، من يضمن لي ما بين وما بين صلى الله عليه وسلم. إذن في أشياء تدل على الإشارة. اسم الإشارة لا يفهم إلا بلفظين. لو قلت لك هذا ما فهمت عليه. أما هذا الذي سيذهب في هذا الأسبوع إن شاء الله مودعا بالسلامة إلى بيت الله الحرام، أنا لم أعد لك هيك يعني مو هذا. هذا هذا الذي سيتزوج إن شاء الله. نعم. فصح يعنى واحد كل واحد هذا الذي سينتقل إلى عمل أحسن بعونه تعالى. مثلا كل واحد له شيء. فأنا عندما أعطيك إشارة معينة صارت الإشارة مع اللفظ دلت على مرة دلت على محمود ومرة دلت على عبد الكريم والثاني دلت على شايف شلون بسام وهكذا. المسألة دقيقة. فبذلك قالوا بعد الإشارة يأتي اسم الموصول. اسم الموصول يحتاج إلى صلة وعائد. لو أن جاء الذي ما فهمنا شيء، أحببت ما فهمنا شيء. شو بيقول؟ جاء الذي أحببته. جاء مثلا هذا أسامة الذي أحببته. لما قلت أحببته بدي ضمير يعود على الذي، والذي يعود على ما؟ على أسامة. فبدي رابط ما بين الذي وما بين الكلام السابق جعلته. طيب الآن قال تختص الفاء. فهمنا الفكرة أولا بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد. المسألة بيشبوها بيسموها مسألة الذباب عند النحاة. وهذه المسألة الذي يطير، الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الذي يطير مين؟ الذباب. شو بيترتب عليه؟ الذي يطير. لو ما طار او اجى عند الكشو بيطير الذي يطير فيغضب زيد الذباب. الآن وجدنا أننا عطفنا على الجملة الذي يطير ما في عليها هاء مثل الذي أحببته. في صلة؟ لا توجد صلة. فعطف عليه. وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد. لو كان هذا صلة كان يعود وين؟ لذلك هو لا يريد الآن أن يقول، يقول الذي يطير مين؟ الذباب. فلما كان بطير الذباب شفت بغضب يترتب عنه غضب زيد، فحشر غضب زيد وين؟ ما بين الفعل والفاعل، فماذا قال؟ الذي يطير فيغضب زيد الذباب. هذا أكثر مثال مشهور عند النحو، يعني اللذان يقومان مثل الذي يطير فيغضب زيد أخواك. في أساتذة تتضايق كثير تنكرز، قعدت الدرس ما في حرج، قعدت الدرس ما في أمل، طيب الطالب قايم قاعد فأدى إلى غضب، افترضوا هذا مدرس، ماذا قلنا؟ اللذان يقومان فيغضب الأستاذ أخواك. هو الأصل اللذان يقومان مين؟ أخواك أو أخواك اللذان يقومان. نعم، فيغضب زيد. قال وعكسه نحو الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد. الذي يقوم فيغضب يعني يقوم أخواك فيغضب هو زيد، لأنه يقوم أخواك. تعرف أنت الفعل ما بيتثنى مع المثنى ولا مع الجمع، بالجمع شو بنقول احنا؟ قام زيد، قام الزيدان، قام الزيد، يقوم زيد، يقوم الزيدان، يقوم زيد. هون بقول وين شيء يقوم؟ الذي يقوم أخواك فيغضب مين؟ هو زيد. طب اعطونا مثال الان. مثلا انتم بتعرفوا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف قحوة. لو غيرنا الجملة مررت برجل يبكي فيضحك عنه، اذا مررت برجل هو ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال. مهم شلون بالصفة؟ هذا يعطيناك مثال، مررت برجل، ما صفة هذا الرجل؟ يبكي فيضحك عنه. بالحال عهدت زيدا، زيدا معرفة بعد المعارف أحوال، يغضب فيطير الذباب. عهدت زيدا يغضب فيطير الذباب. قال الله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقال الشاعر وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. فهنا عندما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء الماء فتصبح الأرض مخضرة، أن الله أنزل من السماء ماء. الآن في عنا لو حبينا نعرف هذه الآية فنجد فيها مثلا ألم تر أن الله أنزل، الله أنزل بعد المعارف أحوال. الآن أن الله الآن أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هل يصح أن يكون ذلك خبرا فتصبح الأرض مخضرة؟ ما بصير يصير أن الله فتصبح الأرض، ما بصير. نعم، لذلك شو اعتبرنا ماء فتصبح الأرض، هذا دل على الصفة صحيح. نعم، ما نكرة فتصبح الأرض مخضرة. نعم، كذلك يعني نجد في نفس الشاهد وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو. نعم، لذلك نجد أنه عطف الجملة يبدو وإنسان عيني يحسر الماء إنسان فيبدو، هل يمكن جملة يبدو أن تكون خبرا عن المبتدأ؟ تظن مي نعم، لأنها مشتملة على ضمير يعود على المبتدأ إنسان عينه. نعم، فلذلك لما خلت من الضمير، احنا دائما نقول زيد قائم، في قائم ضمير هو يعود على زيد، ولذلك صح الإخبار عنه. قالوا أما ثم فللترتيب والتراخي نحو فأقبره ثم إذا شاء أنشر. شيخ أخذ عمر من الأول أخذ من الأخير. نعم، فأقبره بين الأبر في عالم آخر اسمه عالم البرزخ، أما فأقبره ثم إذا شاء أنشر، يعني فمضى عليه زمن طويل وهو عالم البرزخ ثم قام إلى يوم القيامة. قد توضع معنى حروف الجر تتعاون، قال الشيخ وقد توضع موضع الفاء، الفاء موضع يعني ثم توضع موضع الفاء ما أنه هي للترتيب. قال جرى في الأنابيب ثم الطار، الآن لو حطيت أنت بربيش شغلت له شو بيصير بربيش؟ بدي يطلب صح لنا. جرى في الأنابيب، مجرد ما جرى بدي يطلب أصل أن يقول فاضطرب، فماذا قال؟ ثم اضطرب. وأما حتى فالعطف بها قليل، والكوفيون ينكرونه يقولون لا يصح، وشروطه أربعة أمور، أحدها كون المعطوف اسما فما بصح يعني، والثاني كونه ظاهرا فلا يجوز قام الناس حتى أنا يعني بالضمير ذكره الخضراوي، والثالث كونه بعضا من المعطوف عليه. السمكة وراسة، راسة بعض منها نعم، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت الرأس نعم، الباب يكون من جزء يعني من جزء منه نعم جزء منه. وقال الشاعر نعم أو بالتأويل كقولي ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها، ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. شوف أنت الآن إنسان بيخفف وهربان، الآن جعل منه كالجزء النعل، الآن شو جعله كالجزء منه هنيك حتى رأسها، رأس واضح بالسماء، لكن الإنسان دائما بيمشي بنعل بيمشي بلباس. نعم، فقال ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد زاد بعيد، قال حتى نعله، مع أن النعل ليس جزء من الزاد وليس جزءا منه. ومن الممكن أن تقول حتى نعله يصير حرجة، زادت لنا حتى نعله، حتى نعله أن ألقى والزاد يعني وألقى الزاد وألقى نعله، شو بصير معطوف على الزاد، حتى إذا كانت جملة شو نعله ألقاها بالصح أيضا بر نعم. حتى الشوكة تنزل، أي حتى الشوكة تنزل بصير يعني هكذا نعم. الآن فإذا كانت حتى ابتدائية شو بتعرف الآن نعله مبتدأ نعم، يعني بالصح فيها ثلاثة أوجه بالنسبة فيمن نصب نعله. ليش قال فيمن نصب؟ بيعتبر الآن حرف عطف نعم. فإنما قبلها في تأويل ألقى، شوف التأويل ما أجمل، ألقى ما يثقل، ما يثقله اللي قاعدين بالسفينة اضطربت السفينة، يقول ننزلوا ننزلوا زلمة وننزلوا حمولة، بعدين دواء، بعدين يدافشوا على البقاء. هذا كان ما بيجوز هذا. أو شبيها بالبعض، هلا أحيانا يا شيخ زرع اليوم. اليوم ابنك بعض منه، ابن بعض منه، أنفه بعض، إيد بعض، كلامك بعض، ولو يشبه البعض حديثة تافه. لذلك انتبه، يعني قال أو شبيها بالبعض، يعني مو بعض الحقيقة، ها يشتمل على الإنسان، يشتمل على منطق. نعم. شو أعجبتني الجارية حتى تلامها ويمتنع حتى ولدها، ليه؟ إنه ابن بعض، هذا ليس. وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول حتى. نعم. لو قلت أنت أعجبتني الجارية إلا كلامها، بصح ولا لا؟ لما بصح الاستثناء بصح دخول حتى. والرابع كونه غاية في زيادة حسية، فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف، فلان يهب الأعداد الكثيرة هذا حتى الألوف، الآن زيادة حسية أم لا؟ نعم. أو معنوية، المعنوية كلياتنا بشر، لكن في فرق، يعني يموت الملك بصر له طنة وغنة، مهم، لكن لو مات النبي الدنيا كلها تنفر نفسها كما حصل للصحابة الكرام، قالوا أنكرنا أنفسنا. قال مات الناس حتى الأنبياء، ولو قال حتى الملوك، في ناس كانوا مثل يعني نبتك مكان أيام الأخطار، الظاهر في واحد ظل له أقول باشا الباشا الباشا الباشا، وبعدين أخذوا شاف الباشا قال له حسبنا الباشا باشا، طلع باشا سنين. فلما كان مخلوق إذا اليوم. نعم. أو في نقص، في نقص كذلك نحو المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، يعني إن الله لا يضيع شيء، كلمة حسنات شيء كبير، مثقال الذرة شيء قليل، فالله سبحانه وتعالى يعني المؤمن يجزيه الله سبحانه وتعالى بالحسنات حتى مثقال الذرة يجزيه به. ونحو غلبك الناس حتى الصبيان، حتى الصبيان أنت رجل، الصبيان مشكل. نعم. أو النساء بعد ذلك قال وأما أم فضربان، هذا يحتاج إلى بحث نطق من الإسلام.